فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قتاله للمرتدين أنه مثل بهم؟ لا، ما فعل هذا رضي الله عنه. نعم.